هذا عذب قرآن

سلام الله عليكم. ما تردش على الظلامه كده، خليك حلو. مجدي ابن عمك الشيخ هاشم هو اللي جايبني بنفسي لحد عندك. العفو. عمك الحاج حسين يعني راجل طيب معاه بتاع. طبعا انا مش هصيد ده يعني. انا عارف حبيبي. طيب سمعنا. ها؟ بوزه بقى. لا لا استنى الحاج مصطفى حسين. ها؟ قول ما ارسلناك الا مبشرا ونذيرا كده وزعقت كده وقول. او نبي. حاجات اللي Thank you.